عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، قد وصلنا في كتاب الحج في موطأ أبي عبد الله الإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله إلى الباب 60، وهو في أحكام السعي، في بداية أحكام السعي، والحديث 11 بعد 300 من هذا الكتاب المبارك، وهو حديث جابر السلمي، جابر بن عبد الله من بني سلمة. الحديث الطويل أخرجه مسلم بطوله في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه مالك هنا مقطعا بعض الألفاظ التي فيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه: باب البدو بالصفا في السعي بين الصفا والمروة. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله السلمي أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا يقول: نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا. نعم، هذا مشهور في حديث جابر الطويل، وهو أخذه عنه محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب اللي يسمونه الباقر، وهو من خيار المسلمين، ولكن الشيعة تفتري عليه وعلى ابنه جعفر، وهو بريء منهم. والشاهد فيه أنه لما خرج من المسجد، يعني من مسجد الكعبة، من حول الكعبة، يريد الصفا، وكان الصفا منسكا مستقلا، مشعر مستقل كمنى وعرفات، إلى عهد قريب، إلى قبل 40 كان فيه حي بين المسعى وبين الحرم، وفي دكاكين تفتح على المسعى وظهورها إلى الحرم. فخرج يريد الصفا فقال: نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا. وفي لفظ ابدأوا، في لفظ في مسلم ابدأوا بلفظ الأمر. وعلى هذا المسلمون عامة أن السعي يبدأ من الصفا، فمن بدأ من المروة فلا يحسب له ذلك الشوط، وإنما يحسب له الشوط الذي من الصفا، وينقص عليه الشوطين الباقيين. وهذا مبني على مسألة الواو في القرآن، هل هي للترتيب أو للجمع، مطلق الجمع؟ وفيه كلام طويل لأهل العلم في مسألة الوضوء ومسائل كثيرة من هذا. هنا النبي عليه الصلاة والسلام احتج بالبداءة بالصفا أن الله بدأ به في الآية، فقال جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فدل على أن الواو كثيرا ما تفيد الترتيب، وإن كان ليس مضطرد، لأن جاءت آيات فيها مجرد الجمع، لكن كثيرا ما يستفاد فيها في الترتيب. ولذلك أيضا قرائن، مثل قول ابن عباس: ما من شيء من الخير كنت أود أن لا يفوتني إلا أني لم أحج ماشيا، والله عز وجل يقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. فبدأ بالمشاه قبل الركبان، فدل على أن ابن عباس أيضا فهم في تقديم المشاه على الركبان فضلا، وهو يدل على الترتيب. والمسألة طويلة في كتب الأصول وكتب النحو العربية وفي كتب الفقه. البصريين ومنهم سيبويه وغيره يقولون هي لمطلق الجمع، والكوفيين ومنهم الكسائي وغيره يقولون تفيد الترتيب، وكثير من العلماء على الترتيب. ولذلك يفيدنا في مسألة ترتيب الوضوء، أحمد رأى فيها الترتيب، ومالك لا يرى الترتيب في الوضوء. نعم. ومن أراد البحث المسألة بذيولها يقرأ في مثل التمهيد، أشبع البحث فيها. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يصنع ذلك 3 ويدعو، ويصنع على المروة مثل ذلك. نعم، هذا ثابت في حديث جابر، وهو السنة، الإنسان ما يستعجل على الصفا والمروة، بل هي من مواطن الإجابة. الصفا والمروة من مواطن الإجابة، وهي من مقامات إبراهيم، التي قال الله اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ومن معنى هذه الآية يعني مكانا للدعاء، أي مقام قام إبراهيم في تلك المشاعر اتخذوه مصلى بالمعنى اللغوي للصلاة، وهو مكان للدعاء وهي موطن إجابة. ومن مواطن الإجابة ومقامات إبراهيم عليه السلام الصفا والمروة، تقف على الجبل وتقول تكبر ترتفع حتى يبدو لك البيت، ثم تكبر ثلاثا وترفع يديك وتهلل هذه التهليلة والتهليلة الثانية لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو، ثم تعود للتهليلات وتدعو وتعود للتهليلات وتدعو، هذا اللي في حديث جابر. وابن عمر له طريقة أخرى ستأتي الآن، لكن على كل حال الصفا والمروة من مواطن الإجابة، وأكثر الحجاج اليوم والمعتمرين يستعجلون يجعلونها مكان للدوران فقط، والسنة تريث عليها والدعاء والتضرع والتهليل مكان للذكر. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو على الصفا يدعو ويقول اللهم إنك قلت دعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى توفاني وأنا مسلم. الله المستعان. فدل على أن الصحابة يفهمون هذا مكان إجابة، والأمر الآخر اليقين وحسن الظن بالله، وهذا هو أقرب الناس للإجابة. وإني لا أدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع. فإذا كان هذه نفسيتك أنك تدعو الله كأنك وأنت موقن بالإجابة، فقال إنك ربنا أنك قلت هذا الكلام وأنك لا تخلف الميعاد، ثم دعا الهم اللي عند الصحابة ولا يوجد عند كثير من الناس اليوم، يخشى لا يموت على الإسلام، وأكثر الناس اليوم عنده أن الإسلام هذا ضمان له أن يموت عليه، فيقول كما هديتني الإسلام في أول أمر فأتم عليه النعمة، لا توفاني إلا وأنا مسلم. يخاف من الردة، يخاف من الكفر، يخاف من الحور بعد الكور، يخاف من الفتن، هذا ابن عمر سبحان الله العظيم. نعم. باب السعي في بطن الوادي والقول فيه. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من الصفا مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه. كذلك هذا في حديث جابر الطويل، وفي هذه السنة إذا نزل من الصفا مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى سعيا شديدا حتى إن ثوبه كان يدور إحرامه يدور قرابة ركبته من السعي، وكان النساء ينظرن من الشرفات فيه عليه الصلاة والسلام حتى يخرج من المسيل هذا، وهو الآن ما بين العلمين الأخضرين، كان هذا مسيل فيشتدون فيه حتى يخرجون، وأصبح سنة وفي الأشواط السبعة كلها، وليس مثل الطواف الرمل في الطواف. نعم. لا ينبغي تركه لمن قدر عليه، لا ينبغي ترك البتة السعي هذا يعني الركض الشديد. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا طاف بين الصفا والمروة بدأ بالصفا فرقى عليها حتى يبدو له البيت، قال وكان يكبر ثلاث تكبيرات ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يصنع ذلك 7 مرات، فذلك 21 من التكبير و7 من التهليل. نعم، لأن التكبيرات 3 ويصنعها 7 مرات، إذا ضربت 3 في 7 21، وأما التهليلة 1 مع التكبيرات 3، فتكون التهليلات 7 والتكبيرات 21، ويدعو بينها. 7 هذه ليست مشرودة، يكبر 3 ويهلل ثم يدعو، يكبر 3 ويهلل ثم يدعو 7 مرات. نعم. ويدعو فيما بين ذلك ويسأل الله عز وجل ثم يهبط حتى إذا كان ببطن المسيل سعى حتى يظهر منه، ثم يمشي حتى يأتي المروة فيرقى عليها فيصنع ما صنع على الصفا، يصنع ذلك 7 مرات حتى يفرغ من سعيه. نعم، وهذه السنة، وابن عمر يفعل هذا يعني عنده سنة أخرى غير اللي عند جابر، ويكون هذا عرف أن هذا مكان تكبير ومكان دعاء والأمر فيه واسع، فمن فعل مثل ما فعل ابن عمر أو عمل بحديث جابر كل خير، لكن كان ابن عمر يطيل على الصفا والمروة يمكث كثيرا، وهذه الآن 7 مرات اللي يصنعها والدعاء اللي بينها كم سيستغرق، لأن هذه أماكن إجابة مقامات إبراهيم. نعم. باب السعي بين الصفا والمروة. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن، أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. فقالت عائشة رضي الله عنها كلا، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمنات، وكانت منات حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. نعم، رضي الله عنها أم المؤمنين عائشة جاءت بالحديث على وجهه وأتت بالآية وفسرتها تفسير صحيح، وهذا يدلك على أنك لن تفهم الآيات حتى تفهم سبب النزول وتفهم الواقع اللي نزلت فيه الآية والبيئة اللي نزلت فيها. فعروة كان يقول حديث السن، ما تمكن من العلم، ففهم هذا الفهم وهو فهم خاطئ. فهم من قول الله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما أن السعي ليس بواجب، فقالت ليس كما قلت يا ابن أختي، لو كان كما فهمت لكانت الآية فلا جناح عليه ألا يطوف بينهم. انظر أيضا استشهادهم بالعربية وفهمهم لوجوه الآيات. ثم أنشأت الحديث وبينت سبب الآية أن الأنصار كانوا يعبدون مناه، ومناه كانت عند جبل بين مكة والمدينة، جبل المشلل، وهو حذو قديد. الآن إذا تعديت خليص وعسفان ويأتيك قديد، قبل مفرق رابه في جبل المشلل بين قديد وبين الساحل، هناك فيه مناه الطاغية، فكانوا إذا أهلوا ميقاتهم في الجاهلية يحرمون من عنده ويتعبدون عنده، إذا أهلوا الصفا والمروة عليهما إساف ونائلة، فهم إذا عبدوا أحد الأوثان يستحون أن يطوفوا بين الأوثان الثانية تعظيما لوثنهم الأول، وظنوا إن هذا ليس من شعائر الإسلام، فأنزل الله هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، ليست من أمور الجاهلية بل هي من دين إبراهيم، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه، يعني لا حرج ولا يتحرج أن يطوف بهما. ولذلك في رواية أن عائشة أكملت فقالت بعد هذا، قالت ولعمري، وفي هذا جواز هذا القسم، ولعمري ما أتم الله حج من لم يطوف بين الصفا والمروة، ولعمري ما أتم الله حج من لم يطوف بين الصفا والمروة. والذي حلفت عليه عائشة هو مذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد وأئمة الإسلام على أن السعي ركن، إنما روي عن عطاء أنه قال إنه ليس بفرض، وهذا القول ليس عليه أئمة الأمصار، بل السعي ركن كما قالت عائشة، ما أتم الله الحج من لم يسعى، هو أحد الأركان الأربعة مع الوقوف والطواف والإحرام، فمن لم يسعى بين الصفا والمروة فلا حج له ولا عمرة له، ويرجع من بلده حتى يكمل هذا الركن، وهذا اللي عليه أئمة الأمصار بحمد الله تعالى. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن سودة بنت عبد الله بن عمر كانت تحت عروة بن الزبير، فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج أو عمرة ماشية، وكانت امرأة ثقيلة، فجاءت حين انصرف الناس من العتمة فلم تقضي طوافها حتى نودي بالأول من الصبح، فقضت طوافها فيما بينها وبين الأذان بالصبح، وكان عروة إذا رآهم يطوفون على الدواب وهو يطوف ونحن معه ينهاهم أشد النهي، فيعتلون له بالمرض حياء منه، فيقول هو فيما بيننا وبينه، لقد خاب هؤلاء وخسروا. نعم، سودة هذه بنت عبد الله بن عمر خطبها عروة في الطواف، فسكت عبد الله بن عمر ما أجابه، فظن أنه لن يعطيه، فلما فرغ من طوافه قال يا ابن أخي إنك كلمتني في أمر في الطواف، والطواف صلاة ونحن مشغولين بما هو أعظم، إن إذا طفنا نتخايل الله بين أعيننا، رضي الله عنهم أصحاب محمد، إذا طفنا نتخايل الله بين أعيننا ونعظم الحرمة. ولكن الآن بعد ما فرغ من الطواف أجابه إلى الخطبة وزوج سودة هذه. فالشاهد أن أهل المدينة رحمة الله عليهم في وقت الأنصار والصحابة والتابعين دينهم متين، القميص اللي يلبسونه قميص سابق، فكانوا لا يترخصون إلا فيما فتح الله عز وجل. وعروة كان يشدد في مسألة الركوب في الطواف والسعي إلا لمن اضطر، فامرأته كانت امرأة ثقيلة ومع ذلك ما أفتاها بالركوب، وإنما تسعى على مهلها، ليس عليها مشقة لكنها ثقيلة، فكانت تأتي بعد العشاء ولا تفرغ من سعيها إلا في الأذان الأول من الصبح، وتفرغ أيضا قبل أذان الصبح لأن كان في أذانين، ومع ذلك ما أفتاها زوجها بأن تركب، يقول تسعى وتجلس حتى تتم. ثم إذا رآهم يطوفون على الدواب، لأن الناس إذا فتح لهم باب صغير توسعوا فيه، ينهاهم أشد النهي ويقول لا تطوفوا على الدواب. وإنما أم سلمة لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لها كانت امرأة شاكية مريضة ما تستطيع، لكن الناس الآن يترخصون، الآن مثل ما تلاحظون في العربيات يركبها كثير منهم ليس بمحتاج، فيقولون يعتلونهم بالمرض حياء منه، فيقول بينه وبين أصحابه خاب هؤلاء وخسر، يعني خسروا ثواب السعي لأنهم فرطوا في أمر لم يأذن لهم الله فيه إلا للمحتاج. نعم، هذه الآن عدة فتاوى عن مالك إلى نهاية الباب. نعم. قال مالك: في من سعى بين الصفا والمروة وهو على غير وضوء إنه لا يعيد السعي، ولكنه لا ينبغي له أن يتعمد ذلك. نعم، عنوان الفتوى هذه الوضوء للسعي، حكم الوضوء للسعي أنه لا يجب عليه، وفي قاعدة ستأتينا إن شاء الله، كل ما جاز للحائض أن تفعله جاز أن يؤدى بغير طهارة، هذه قاعدة، كل ما صح للحائض أن تفعله من المناسك صح أن يفعل بغير طهارة. نعم، عنوان الفتوى الثانية السعي ركن. نعم. قال ومن نسي السعي بين الصفا والمروة حتى يستبعد من مكة فليرجع فليسعى، وإن كان قد أصاب النساء فعليه العمرة والهدي. وهذا يدل أنه ركن، يقول حتى لو كان ذهب وبعيد عن مكة يرجع ويسعى، لكن المشهور عن مالك أيضا أنه يرجع ويعيد الطواف والسعي، لأن عنده الموالاة بين الطواف والسعي لا بد منه، وأما عند الشافعي يرجع ويعيد السعي فقط. وإن كان قد أصاب النساء، مع أنه نسي السعي ما كمل عمرة وحجة، فعليه العمرة والهدي كما تقدم في من فعل محظور قبل أن يتم النسك، عليه يكمل العمرة هذه ثم يأتي بعمرة جديدة من التنعيم وعليه هدي. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: وسئل مالك عن الرجل يلقى الرجل في السعي بين الصفا والمروة فيقف معه فيحدثه، قال: لا أحب ذلك له. هذه فتوى في الكلام في السعي أو الحديث، صحيح إن فيه رخصة لكن لا أحب ذلك له، كما قال ابن عمر: إننا نتخايل الله بين أعيننا، هذه مناسك وسرعان ما تنتهي. نعم. قال مالك: ومن شك في طوافه بالبيت وهو يسعى بين الصفا والمروة فليقطع سعيه ثم ليتم طوافه بالبيت على ما يحفظ، وليركع ركعتين ثم ليبتدي سعيه بين الصفا والمروة. كذلك هذه الفتوى في الشك وفي الموالاة، إذا شك لابد يرجع للطواف ويأتي به على وجهه، إذا كان شك بقي عليه شوط أو شوطين يأتي ثم يعيد الركعتين ثم يعيد السعي من جديد، لأن السعي لا يكون إلا بعد طواف تام. وتقدمت فتوى أن مالك قال اللي يحدث بين الطواف وبين الركعتين، قال يرجع يتوضأ ويعيد الطواف ويعيد الركعتين، يعني الركعتين لابد أن تكون متصلة مع الطواف، وغيره من العلم لا يوافق على هذا، ويقول لو أحدث بعد فراغ الطواف يتوضأ ويصلي الركعتين فقط، أما مالك كما تقدمت هذه. نعم، الفتوى اللي بعدها في تقديم السعي على الطواف. نعم. قال مالك: في رجل جهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة قبل الطواف بالبيت، ليس ذلك السعي بشيء، وليرجع فليطف بالبيت ثم ليسعى بين الصفا والمروة، وإن جهل حتى يخرج من مكة فإنه يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. نعم، حكم الناس عند مالك حكم من نسي السعي وحكم من قدم السعي على الطواف كلهم سواء، لا بد أن يأتي بالسعي بعد الطواف، ولو كان خرج من مكة يرجع ويأتي بالطواف ثم يأتي بالسعي حتى يقع السعي بعد الطواف وركعتيه، ولا بد من هذا، لا بد أن يقدم السعي على الطواف، عفوا يقدم الطواف على السعي، وعلى هذا جمهور أهل العلم. شيخنا الشيخ بن باز الله يغفر له يعني صحح له رواية عند أبي داود وهي معلولة عند أهل الحديث، لكن هو صححها وتبع بعض المتأخرين، عند أبي داود أن رجل قال سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج، وهذه عند جميع أهل الخبراء في العلل قالوا هذه معلولة وغير محفوظة، وكان يفتي رحمة الله عليه إن من أن أحد ما يتعمد، لكن لو قدم السعي على الطواف جاهلاً أو ناسياً يكون صحيح، والصواب على خلاف هذا، وأن هذه الرواية معلولة وليس عليه العمل، وأن السعي لا يكون إلا بعد الطواف، بعد الطواف حتى لو كان ليس طواف الحج، مثل القارن والمفرد يطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج، مو بلازم يكون بعد طواف الحج، بعد أي طواف ولو كان طواف سنة كطواف القدوم، لكن لا يكون سعي هكذا لا يسبقه طواف. تخففوا من البرودة شوي عادل. نعم. قال مالك: من جهل فبدأ بالسعي قبل الطواف بالبيت أنه يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فإن كان أصاب أهله طاف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم اعتمر وأهدى. نعم، هنا نفس الفتوى المتقدمة لكن فيها زيادة: لو فعل المحظور، لو فعل المحظور قدم السعي على الطواف فإن الواجب عليه يرجع ويطوف ثم يسعى، فإن كان قد أصاب النساء في فعله هذا فإن كما تقدم يكمل الماضي ويأتي بعمرة ويأتي بهدي. نعم، هذا انتهت أحكام السعي وما يتعلق به. والسعي منسك من المناسك، من أهم مسائله أن يبدأ بالصفا وأن يتم سبعة أشواط وأن لا يقدم على الطواف ولا تشترط له الطهارة ولا يستحب فيه الكلام ويتفرغ فيه للدعاء والذكر ويسعى بين العلمين. هذه أحكام السعي أو أهم أحكامه. نعم. باب دخول الحائض مكة والعمل عليها في ذلك. هذا في أحكام الحائض، الأبواب هذه في أحكام الحائض. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بالعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت: فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودع العمرة. قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما إلى التنعيم، فاعتمرت فقال: هذه مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين كانوا أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. نعم، رضي الله عنها أتت بالأمر أيضا على وجهه كما سيقول القاسم بعد قليل. هذا حديث عائشة، المراد قالت: أهللنا بالعمرة، يعني عمرة التمتع، ثم قال عليه الصلاة والسلام: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة. وهذا كما تقدم دليل الإرداف، دليل الإرداف، وهو أن يكون الأكبر ينزل على الأصغر ولا عكس، فمن أهل بالعمرة ومعه هدي ليردف عليها الحج، ولتكن عمرة بدال ما يكون عمرة مفردة يكون قران. قالت حتى، وقال حتى لا يحل، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت: فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. لماذا لم تطف بين الصفا والمروة مع أن العلماء متفقين على أنها لا يشترط للسعي الطهارة؟ لأجل ماذا؟ الموالاة، هذا من أدلة الموالاة وتقديم الطواف، مع أن الحائض لا يشترط لها الطهارة ومع ذلك ما طافت لأجلها ما تستطيع الطواف فلا تستطيع السعي. فهذا من أقوى الأدلة لجمهور العلماء أنه ما يقدم السعي على الطواف، هذا واحدة. فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. هنا اختلف العلماء في فعل عائشة، منهم من قال إن عائشة رفضت العمرة، بمعنى أن قوله هنا دعي العمرة أنهم قالوا أن هذه يعني رفضتها، أحرمت بالعمرة كما قالت، فلما كانت خشية الفوات تركت العمرة وأهلت بحج من مكة. ولكن هذا لا يتفق مع الأصول ولا مع القرآن، القرآن يقول: وأتم الحج والعمرة لله، وهذا رفض العمرة ورفض الحج ليس له أصل وليس له شيء يتقدم، بل إذا دخلت في النسك تتمه. ولذلك الصواب القول الثاني وهو الذي عليه أكثر أهل العلم أن عائشة ما رفضت العمرة وإنما أردفت الحج على العمرة إرداف، بمعنى تحولت من معتمرة إلى قارنة وصار عليها حج وعمرة، اندمج بعضها في بعض، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ولذلك بعضهم قال إن كلمة دعي عمرتك هذه انفرد بها مالك، يقولها أبو محمد بن زيد ابن أبي زيد القيرواني، قال هذه الكلمة رواية انفرد بها مالك، فغضب ابن عبد البر أبو عمر وسود صفحات كثيرة في نقاش مع القيرواني وقال ما انفرد بها مالك، رواها أيوب السختياني ورواها عبيد الله ورواها غيرهم في كلمة دعي عمرتك، ثم بين وجهه وقال حتى قال الكلام خشن في القيرواني، والقيرواني أجل من ابن عبد البر، عاد سواء أصاب ولا أخطأ لكن أجل من ابن عبد البر، فخشن له الكلام وقال إن المفروض الإنسان إذا كان يجهل يستحي ويستر جهله، كلام يعني ما يقال. فالمفروض الصحيح أن عائشة ما رفضت العمرة وإنما أردفت الحج عليها. أما الأصغر ما يردف على الأكبر، يعني إذا كنت حاج ما تردف العمرة على الحج. والدليل هو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من ليس معه هدي أن يفسخ الحج ويجعلها عمرة. قال العلماء لو كان إرداف العمرة على الحج جائزا ما أمروا بالفسخ، لأن المراد أن يبينوا للناس أن العمرة جائزة في أشهر الحج، فلو كانت العمرة يصلح إردافها ما أمروا بالفسخ اللي سيأتينا. ولذلك هذا هو مذهب أهل المدينة أن الأكبر يردف على الأصغر والأصغر لا يردف على الأكبر. ثم قالت ففعلنا أو فعلت فلما قضينا الحج، مع أن عائشة الآن قارنة كتب لها حجة وعمرة لكن ما طابت نفسها وقالت صاحباتي يرجعن بحج مفرد وعمرة مفردة لأنهن ما سقن الهدي وأنا أرجع بحج وعمرة مدموجة، يعني ما طابت نفسها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لطيف في عشرته أرسلها إلى التنعيم حتى تأتي بعمرة مفردة مع عمرتها التي في حجها، حتى في لفظ قالت يطيب نفسي. أيضا من فوائد هذا الحديث المحرم ولو كان السفر قصير، لما أرسلها إلى التنعيم من مكة أرسلها مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، وهذا من أقوى أدلة المحرم، ولا كان يرسلها مع نساء ولا يقول اذهب إلى التنعيم، ومكة كانت مليئة بالحجاج والمعتمرين ولا خوف عليها وهي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني احتمالات الفتنة عليها ضعيفة جدا، ومع ذلك أرسلها مع أخيها، فدل على أن المرأة ما تذهب مكان إلا معها محرم. كذلك قالت فكانت هذا مكان، فقال هذه مكان عمرتك، يعني مع عمرتك على التأويل الصحيح. ثم فسرت قالت أما الذين أهلوا بالعمرة المتمتعين فطافوا طوافين وسعوا سعيين، وهذا هو عليه جمهور العلماء أن المتمتع عليه سعيين لا سعي واحد، قالت وطوافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين أهلوا بالحج المفردين والذين جمعوا الحج والعمرة القارنين فإنما طافوا طوافا واحد، يعني بين الصفا والمروة، فالمفرد والقارن ليس عليه إلا سعي واحد ويسمى طواف هو أيضا، والمتمتع عليه سعيين كما قالت عائشة، وإن كان الآن بعض المتأخرين وهي رواية عن أحمد لكن ليست المشهورة يقول إن المتمتع عليه سعي واحد، والصواب هو هذا ما قالته عائشة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم، وهذا أيضا من أقوى الأدلة على أن الطهارة شرط للطواف، ليس كما قال بعض المتأخرين أيضا وقالوا لا يشترط الطهارة للطواف أو يجوز أن تطوف الحائض، هذا ليس عليه جمهور الأمة من أول الدهر، وأن الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة لا بد فيه من الطهارة. نعم. قال مالك في المرأة تهل بالعمرة ثم تدخل مكة موافية الحج وهي حائض لا تستطيع الطواف بالبيت، إن الأمر عندنا فيها أنها إذا خشيت الفوات أهلت بالحج وأهدت وكانت مثل من قرن الحج مع العمرة وأجزأ عنها طواف واحد. هذا في الحائض وفي غيرها، كل من خشي الفوات، ترى هذا أحيانا يمر معنا، الواحد يبغى يتمتع ويحرم بعمرة ولكن يضيق عليه الوقت، خاصة اللي جاي يوم التروية، ويمكن الزحام الطريق ولا التفتيش ولا زحام الحرم، فيضيق عليه فيخاف أن يفوته عرفة، فماذا يفعل وهو قد أهل بالعمرة؟ مدام ما طاف طواف العمرة يردف عليه الحج، يقول لبيك حجا وعمرة، ويذهب إلى المشاعر ويتحول من متمتع إلى قارن. هذا هو الواجب على الحائض التي خشيت الفوات، وعلى من خشيه الفوات مطلقا، إذا أهل بعمرة وخشي أن تفوت عرفة يقول لبيك اللهم حجا مع العمرة، ويكون مثله مثل من قرن ابتداء وعليه هدي. نعم. قال مالك: والمرأة الحائض إذا كانت قد طافت بالبيت قبل أن تحيض فإنها تسعى بين الصفا والمروة وتقف بعرفة والمزدلفة وترمي الجمار، غير أنها لا تفيض حتى تطهر من حيضها. نعم، إذا كانت قد طافت بالبيت ثم حصل عندها الحيض بعد الطواف تسعى، وفي هذا أنه لا، الموالاة بين الطواف والسعي ليست مشددة، ليس لابد أن تبادر بالسعي. من السلف من كان ينام بعد الطواف، ومنهم من يذهب ويأتي من الغد أو من الليل، فيه نوع رخصة في التفريق بين الطواف والسعي، يعني في حدود الموالاة مثل الموالاة في الوضوء وغيره. ولذلك هنا قد لا تحيض في الحرم، قد تذهب تتغدى ولا تنام ثم تحيض وهي ما سعت، نقول لا بأس أن تسعى لأنها قد طافت وتسعى، ولكن لا تطوف طواف الإفاضة حتى تطهر من حيضها. نعم. باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة. وكذلك هنا أيضا لا أحد يطوف طواف الإفاضة إلا بعد التعريف، ما في طواف إفاضة إلا بعد أن تقضي الحج، لأن طواف الزيارة قال تقف بعرفة والمزدلفة وترمي الجمار ثم تطوف طواف الزيارة، إنما يكون طواف الزيارة وطواف الإفاضة طواف الحج ما يكون إلا بعد التعريف، لقول الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وحتى أيضا يستحب أنك ما تذهب بتفثك وشعرك وأظفارك وإنما ترمي الجمار وتحلق وتلبس ثيابك وتتطيب، عند فقهاء الحديث غير مالك لأنه ما يرى الطيب إلا بعد التحلل الثاني، ثم تذهب على أحسن صورة، ليس كما يتسابقون الآن بتفثهم ووسخهم إلى طواف الزيارة مع أنه طواف الحج. نعم. باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة. نعم، هذا الباب في أحكام الصلاة في الكعبة، البيت هنا الكعبة، وقصر الصلاة. القصر مع أنه تقدم أعاد هنا بعض مسائل لطيفة لأجل أن الحج يصحبه سفر. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة الحجبي وبلال بن رباح رضي الله عنهم، فأغلقها عليه ومكث فيها، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: جعل عمودا على يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. نعم، كان ابن عمر يريد يدخل معهم لكن ما كان متوضئ، فذهب بسرعة يتوضأ، وابن عمر لا يريد أن يفوت شيء من السنة، ذهب يتوضأ ولما رجع إلى الباب مغلق، وهذا يدل على أن اللي يصلي في الكعبة صلاة إنما هو نافلة، لو كان فريضة ما أغلق الباب، لكن إنما هي نافلة فقط. ولذلك اختلف العلماء مدام صلى نافلة هل يصلي الفريضة أو لا. فمالك يقول: الفرائض والوتر والنوافل المرتبة مثل ركعتي الطواف وغيرها ما تصلى في الكعبة، إنما يصلى فيها النفل المطلق فقط. والشافعي يقول: مدام صح النفل صح الفرض، مدام صح فيها النفل يصح فيها الفرض، والكعبة ليس من شرطها أن تستقبلها كلها، إذا استقبلت بعضها مثل الجدار الأمامي يكفي. وأحمد مع مالك أن الفريضة لا تصلح في الكعبة وإنما هي النافلة فقط. والآن يغني عن الكعبة الحجر، إن صليت في الحجر فأنت صليت في الكعبة. والبيت كان على ستة أعمدة ولا زال، إذا دخلت من الباب أمامك صف ثلاثة أعمدة وصف آخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم تقدم وجعل الثلاثة الصف المؤخر خلف ظهره والأعمدة المقدمة جعل اثنين عن يمينه واحد عن يسار، يعني انه محاذي للباب، وجعل بينه وبين الجدار 6 أذرع او 3 أذرع، ثم صلى هناك عليه الصلاة والسلام. وهذا مكان متأكدين اين صلى، من دخل الكعبة يصلي في المكان اللي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام ان اراد، كما كانت الصحابة يفعلون، كما سأل ابن عمر هنا. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة. نعم، هذا النوع الأول من المسافرين، وهو من كان على ظهر الطريق في مسافة تعد سفرا شرعا وهي 4 برد وفارق العمران، فإنه يقصر بالقيود الثلاثة هذه. من كان على ظهر الطريق في مسافة تبلغ 4 برد يعني 88 كيلو تقريبا، لأن البريد الواحد 22 كيلو، وفارق العمران أسفرت له الأرض، ضرب في الأرض، فلذلك ابن عمر كان إذا خرج حاج ومعتمر وصل ذو الحليفة، ذو الحليفة يعتبر فارق عمران المدينة، قصر. هذا نوع من المسافرين، وسيأتي النوع الثاني. نعم. قال مالك ولا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية ولا يتمها حتى يدخل بيوتها أو يقاربها. نعم، مدام مسفرة له الأرض فهو مسافر، وإذا دخل البلد فإنه ليس بمسافر، وإذا كان داخل البلد ما يقصر، لأن الله قال إذا ضربتم في الأرض، والضرب في الأرض لا يستقيم حتى تجعل بلدك خلف ظهرك. وعلى هذا جمهور أهل العلم أنك ما تترخص برخص السفر حتى تفارق عامر بلدك. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني أنه سمع سعيد بن المسيب يقول من أجمع مقام 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. هذا النوع الثاني من المسافرين، النوع الثاني من المسافرين، من جاء إلى بلد وأجمع إقامة 4 ليالي فإنه يتم الصلاة، وما كان دون ذلك فهو مسافر. سعيد بن المسيب مبارك، له كلمات يسيرة في المسائل الشائكة وتفصل، مثل كلمة هذه ومثل كلمة في باب الربا لما قال عن العلة يجري الربا في كل ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب، سطر واحد، وهذا هو الذي عليه العلماء الآن أكثرهم في الأمصار كلها، يروحون في العلة ويرجعون كلام سعيد، فهو مبارك رحمة الله عليه. وعلى هذا الآن مالك والشافعي وأحمد وأهل العلم أنك إذا دخلت البلد وأجمعت إقامة 4 أيام، والإمام أحمد يقول 21 صلاة يعني تأكيدا 20 صلاة 4 × 5 = 20 أقمت 21 أو نويت 21 صلاة فإنك تتم، حكمك حكم أهل البلد، تتم من يوم تدخل، وإن كنت تريد أقل من ذلك فأنت مسافر. ولذلك سيقول مالك الآن عمل الناس كلهم على فتوى سعيد هذا في المدينة 4 أيام، والأدلة على ذلك كثيرة وتقدمت في باب القصر. نعم. قال مالك ومن قدم لهلال ذي الحجة فأهل بالحج فإنه يتم الصلاة حتى يخرج من مكة إلى منى فيقصر، وذلك أنه قد أجمع إقامة أكثر من 4 ليال. مدام وصل ليلة واحد وهو يدري أنه سيقيم في مكة 7 أيام وبيخرج إلى منى يوم 8 فإنه يتم على القاعدة، لأنه الآن أجمع إقامة 7 أيام لأنه قدم في الهلال، ليلة الهلال. أما إذا كان ويقصر في منى إذا كان سيسافر بعدها البلدة، أما إذا كان ناوي أنه بعد الحج بيمكث في مكة فإنه يتم سيأتي، وأهل مكة يقصرون في المشاعر فقط، أهل مكة يقصرون في المشاعر، وهذا سيأتي حكم أهل مكة. نعم. قال مالك الأمر عندنا في من أجمع مقام 4 ليال على حديث عطاء بن عبد الله عن ابن المسيب اللي وتقدم قبل قليل. نعم. قال مالك في حديث عطاء بن عبد الله وذلك أحسن ما سمعت، وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وهذا هو الصواب، وهذا اللي عليه أحمد والشافعي والأئمة، هذا هو الصواب. وبعض المتأخرين يعني قال لا وهذا ما هو بقيد وهذا كذا وهذا كذا، وآخر شيء يجدون من الإشكالات ما لا قبل لهم به. هذا هو الصواب، وهذا اللي عليه العلم القديم 4 أيام. نعم. باب الصلاة بمنى يوم التروية. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى ثم يغدو من منى إذا طلعت الشمس إلى عرفة. وهذه السنة، السنة يوم التروية ما عندك عمل يوم التروية، إلا الاستعداد للمشاعر، لكن يسن أن تصلي 5 صلوات بمنى: الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة، تصليها بمنى، فإذا طلعت الشمس تنفر إلى منى إلى عرفة، هذه السنة. نعم. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الإمام لا يجهر بالقراءة يوم عرفة. هذا واحد، هذا أمر لا اختلاف فيه، أن الإمام ما يجهر بالقراءة يوم عرفة، ليست مثل الجمعة يجهر فيها بالقراءة، إنما الظهر والعصر سرية. نعم. وأنه يخطب الناس يوم عرفة. هذا الثاني لا اختلاف فيه، إن عرفة فيها خطبة. نعم. وأن الصلاة يوم عرفة إذا وافقت يوم الجمعة فإنما هي ظهر، ولكنها قصرت من أجل السفر. من أجل السفر، إذن القصر كان لأجل السفر للمسافرين وأهل مكة، لأن هذه سنة مخصوصة لهم وليس هو سفر في حكمهم. فإذن لو وافقت الحج يوم الجمعة هو ليست جمعة، الثنتين اللي نصليها مع أن فيها خطبة ليست جمعة، إنما هي ظهر مقصورة، ولذا يجمع معها العصر، لو كانت جمعة ما جمع معها العصر، فحتى لو وافقت خطبة هي ظهر مقصورة لا تنويها جمعة، بل هي صلاة عرفة. نعم. قال مالك: في أيام الحاج إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم النحر أو بعض أيام التشريق إنه لا جمعة في شيء من تلك الأيام. نعم، المشاعر ما فيها جمعة لأنها ليست أماكن استيطان، حتى الآن هي كلها خيام ومفرغة للحاج، ليست أماكن استيطان، وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه أنه أقاموا الجمعة في المشاعر. نعم. باب الموقف من عرفة والمزدلفة. هذه الآن أحكام الوقوف، أحكام الوقوف وتوابعه من مزدلفة ونحوها، وهذا هو صلب الحج. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرفة كلها الموقف وارتفع عن بطن عرنة، والمزدلفة كلها موقف وارتفع عن بطن محسر. نعم، قال: إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم هذه مواقفه، وما وقف في عرنة، سبحان الله، كل منسك والثاني بينهم برزخ، فبين عرفة ومزدلفة برزخ وهو عرنة، ليس بموقف حتى لا تختلط المشاعر، وبين مزدلفة ومنى محسر برزخ ليس بمنسك، فلذلك لا يوقف لا في عرنة ولا في محسر بالنسبة لمنى ومزدلفة، هذه بطون الأودية هذه لا يوقف فيها، ومن اجتازها اجتازها وهو مسرع. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول: تعلمون أن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر. نعم، والحمد لله عرفة واسعة تتسع للناس، إلا أن يأتون ملايين تتسع لهم، ينزل الله فيها بركة، هي من الجبال الشرقية إلى بطن عرنة، إلى الجبال من هنا ومن هنا، والآن محددة، وهي تحديدها من أيام إبراهيم عليه السلام، يجدد بين فترة أخرى، وهي تتسع للناس، ينزل الله فيها بركة، وكذلك منى، سبحان الله العظيم، تتسع للناس، يشبهونها برحم المرأة، رحم المرأة على شكل الكمثرى وعلى حجمها، ثم إذا جاء الجنين اتسع له، سبحان الله العظيم، ما كذا منى، بين جبلين، ومع ذلك يأتون الملايين، ولا أحد رجع وقال ما لقيت لي مكان. نعم. قال مالك: قال الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال: فالرفث إصابة النساء، والله أعلم. شوف الآن كيف بس أهل العلم يأتون الأمر من وجهه، الآن مالك سيفسر القرآن بالقرآن، وهذا نوع من التفسير وهو أشرف أنواع التفسير، ولكن ليس حصرا، يعني في من العلماء من قال الرفث كذا والرفث كذا، لكن مالك أتى الأمر من وجه، فقال: الرفث هو إصابة النساء، ما دليلك؟ قال: آية أخرى. والفسوق كذا، ودليلك الآية الأخرى. والجدال كذا، ما دليلك؟ الآية الأخرى. فيفسر القرآن بالقرآن. نعم. قال: فالرفث إصابة النساء، والله أعلم. يقول الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. نعم، قوله الله أعلم ورع، السلف أقل شيء يتكلموا فيه التفسير، لأن كلام الله واسع وحمال أوجه، ولا يريدون يحصرونه، ولا يريدون يتكلمون عن مراد الله وهم لا يدرون، فلذلك قال: الله أعلم، ولذلك أنا أفسر القرآن بالقرآن. نعم. والفسوق الذبح للأصنام ويتلو هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. سمى الذبح للأصنام فسق، فيكون هنا هناك الفسوق يعني من معانيه أو من أوضح معانيه. والثالث: والجدال في الحج، والله أعلم أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة بقزح، وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة، فكانوا يتجادلون، يقول هؤلاء نحن أصوب ويقول هؤلاء نحن أصوب. فقال الله تبارك وتعالى: ولكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. قرأ الآيتين. قال مالك: فهذا الجدال فيما يرى والله أعلم. قال: وسمعت بعض أهل العلم يقول ذلك. إذن هو الآن اتقى الله مرارا، أول شيء يقول الله أعلم، والشيء الثاني يقول عندي أثر ما قلت من تلقاء نفسي، والشيء الثالث فسر القرآن بالقرآن. كل هذه هيبة وتورع رضي الله عنهم ورحمهم، هذه من معاني الرفث والفسوق والجدال، بل هذه أول معاني تدخل، ولكن ليست محصورة. أيضا يستفاد من مقال الصحابة والتابعين الآخرين في معاني هذه الأمور الثلاثة. نعم. باب وقوف الرجل وهو على غير طهر ووقوفه على دابته. أخبرنا أبو مصعب قال: وسئل مالك هل يقف الرجل وهو على غير طهر بعرفة أو بالمزدلفة أو يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير طاهر؟ فقال: كل أمر تصنعه الحائض من أمر الحج فالرجل يصنعه وهو غير طاهر، ثم لا يكون عليه في ذلك شيء. هذه قاعدة كما تقدم، كل أمر جاز للحائض أن تصنعه جاز للرجل أن يصنعه على غير طهارة. نعم، لكن الفضل يعني المستحب. نعم. والفضل في أن يكون الرجل في ذلك كله طاهرا، ولا ينبغي له أن يتعمد ذلك ما دام أنه أتعب راحلته وأنضى جسمه ودفع ماله وترك أهله، يبادر يتطهر للمناسك ويعظم شعائر الله ويكثر الذكر ويقل الكلام ويترك الرفث والفسوق والجدال أيام قلائل ثم يعود إلى أهله. كالشيطان يترك عمله ذلك الأيام حتى يفسد عليه حجه أو ينقص عليه حجه. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: وسئل مالك عن الوقوف بعرفة للراكب، أينزل أم يقف راكبا؟ قال: بل يقف راكبا إلا أن يكون به أو بدابته علة، فالله أعذر بالعذر. نعم، إذا كان جاء العرفة راكب على دابته يقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقف راكبا على الدابة إلا أن يكون يمل أو يخشى أحد يشغله أو بدابة عذر، فالله أعلم. لكن السنة مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام. وبعض العلماء قال: الأفضل الأصلح لك والأجمع لقلبك، لأن الحج عرف، فإن كان الأصلح لك أنك تركب تركب، وإذا كان الأصلح لك أنك تجلس أو تقف على قدميك وتدعو، أهم شيء تبحث عن ما يقربك إلى الله ويكمل لك حجك، لأن أحيانا تركب في الباصات ويكون كلام وكذا ما تستطيع شيء، فإذا انفردت استطعت على حسب ما يتيسر لك. نعم. باب وقوف من فاته الحج بعرفة. لا زال تابع لأحكام الوقوف، هنا وقت الوقوف ومن فاته. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. نعم، وقت عرفة فيه ليل وفيه نهار، إن وقفت بالليل ما يشترط النهار، إن وقفت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر يجزئك، وأما إن وقفت بالنهار فلا بد أن تخلط الليل بالنهار، لا بد أن لا تنصرف إلا بعد الغروب. من وقف على السنة في النهار فلا بد أن يجمع في وقوفه بين الليل والنهار، وأما من وقف في الليل يجزئه ذلك. ولكن اختلف العلماء في من دفع قبل الغروب، وقف مع الناس لكنه دفع قبل الغروب، فهذه من مفردات مالك، يرى أنه إن لم يرجع قبل الفجر ويخلط في وقوفه ليلا بنهار فاته الحج، يذهب يعتمر ويهدي ويحج من قبل، يعني يشترط شرط أنك ما دام وقفت النهار لا بد أن تخلط ليل بنهار، فإن لم تفعل فاتك الحج. وبعض وباقي العلماء الشافعي وأحمد يقولون من دفع قبل الغروب وقوفه صحيح وعليه دم، يجعلونه من جنس الواجبات وليس من جنس الأركان، ويحتجون بحديث ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم، وهذا نوع من جنس الواجبات، وهذه انفرد بها مالك، حتى الأوزاعي والليث وبقية الأهل الأمصار كلهم. والصواب الله أعلم مع الجمهور أنه إن شاء الله اندفع قبل الغروب لا نقول فاته الحج لأنه وقفه، لكن يقال أخطأ خطأ فاحشا وعليه أن يجبر بدم ويتقي الله ويتوب. فهذا هو وقت عرفة، ليل ونهار إلى طلوع الفجر يوم العيد. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال من أدركه الفجر من ليلة المزدلفة ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. نعم، وعلى هذا أئمة الأمصار أنه يمتد وقت عرفة إلى فجر يوم العيد بحمد الله تعالى، وهذا من الأدلة على أن المزدلفة واجب وليست بركن. نعم، وهو قول جمهور العلماء على أن المزدلفة واجب وليست بركن. نعم. قال مالك إذا مضت عشية عرفة وليلة المزدلفة والوقوف بالمزدلفة حين الوقوف فيها فلا معتمل لأحد في شيء من ذلك، يعني مراد مالك لا ينفع الوقوف في غير وقت، يعني اللي يقف بعرفة في غير ذلك الوقت أو في مزدلفة في غير ذلك الوقت ما ينفع، لكن عاد إن كان ركن مثل عرفة له باب وجواب، وإن كان مزدلفة واجب له باب وجواب، لكن ما يقول أقف يوم العيد بمزدلفة، نقول هذه كما قال تعالى إلى أجل مسمى، مالك احتج بالآية لأجل قوله إلى أجل مسمى، من فات الأجل المسمى فاته سواء كان ركن ولا واجب. نعم. فلا معتمل لأحد في شيء من ذلك، لأن الله قال في كتابه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، فمن شعائر الله عرفة والمزدلفة، وقال الله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، فلا معتمل لأحد في شيء من هذا بعد أن يمضي الأجل المسمى. نعم، وما دامت من شعائر الله فتعظم، فإن ذلك من تقوى القلوب. شعائر الله الأمور الظاهرة، الصفا والمروة وعرفة ومزدلفة والكعبة ومنى والمصحف والمسجد، الأمور الظاهرة هذه شعائر الله، كذلك العبادات الظاهرة كالأذان والحجاب واللحية هذه كلها شعائر، والسرائر اللي بينك وبين الله عز وجل. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال وسئل مالك عن العبد يعتق في الموقف بعرفة هل يجزئ ذلك عنه حجة الإسلام، فقال لا إلا أن يكون لم يحرم فيحرم بعدما يعتق ثم يقف بعرفة تلك الليلة قبل طلوع الفجر، فإذا فعل أجزأ ذلك عنه، وإن لم يحرم حتى يطلع الفجر كان بمنزلة من فاته الحج إذا لم يدرك الوقوف بعرفة، إذا لم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة، ويكون عليه حجة الإسلام يحجها. إذن مالك يشترط الحرية للإحرام، يشترط أن يكون وهو عند الإحرام حر، وغيره من العلماء يشترطون الحرية في الوقوف، ولعله إن شاء الله أقرب، يعني لو أعتق العبد في عرفات فما دام انه وقف وهو حر فحجه صحيح وهو حجة الإسلام، ولا يشترط ان يكون حرا في الميقات. ومالك لا يقول ان كان حر في الميقات او ما كان احرم، فلما اعتق بادر الى الميقات واحرم وهو حر ثم وقف وهو حر اجزأته عن حجة الإسلام، فان لم يفعل فقد فاته الحج. والاظهر الله اعلم قول احمد وغيره انه ان شاء الله إذا كان في الموقف حرا أجزأته عن حجة الإسلام ولو كان عند الإحرام عبدا. نعم. باب جمع الصلاة بالمزدلفة. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. نعم، هذه السنة أن يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا، ولا ينبغي ترك ذلك إلا من عذر، فإذا كان ما استطاع لأجل الزحام أو لأجل دابة أو غير ذلك فإنه يجمع ولو كان قبل مزدلفة، لكن بعدما يغيب الشفق، لا يجمع جمع تقديم، يجمع جمع تأخير بعدما يغيب الشفق. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ فلم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا. كذلك هذه السنة. وفيها أيضا من السنن الاستنجاء، لأن جاء في لفظ أنه استنجاء وتوضأ وضوءا خفيفا، فيرد على كلام سعيد المسيب لما قال عن الاستنجاء أنه وضوء النساء، النبي عليه الصلاة والسلام كان يستنجي بالماء. وفيها أيضا الوضوء الخفيف، وضوء بين وضوءين، يعني وضوء خفيف. ولذلك لما نزل مرة أخرى في مزدلفة توضأ مرة أخرى وأسبغ الوضوء حتى يكون دائما على طهارة ثم أقيمت الصلاة. وهذا موضع خلاف طويل بين العلماء، فمنهم من يقول يكتفى بالإقامة، إقامتين للصلاتين فقط كما هو في هذا الحديث، والقول الآخر إنه أذان وإقامتين، وهذا أظهر إنه أذان وإقامتين للصلاتين. وفيه الفصل بين الصلاة المجموعة أناخ كل إنسان بعيره، وفي حديث عبد الله بن مسعود أنه قال قدموا العشاء فتعشى عشاء خفيفا ثم صلى العشاء. فحتى الصلاة المجموعة الآن لا مانع من أن يكون بينها نوع يعني تفريق. أحيانا يكون المسجد هذا ما صلوا ما جمعوا، وأنت ترى أنها والله حق جمع وأنت مضطر، والمسجد الآخر جمعوا، فتصلي المغرب مع هؤلاء وتنصرف لذولاك تصلي معهم العشاء، لا مانع، لا يشترط الموالاة الشديدة بين المجموعتين. وأيضا قال لم يصلي بينهما شيئا. وفي حديث جابر نام تلك الليلة واختلفوا هل أوتر ولا ما أوتر، وكثير من العلماء يقول الوتر لا يتركه، وإنما جابر يعني قال إنه ما تهجد ولا صلى غير ذلك، أما الوتر كان يوتر. وبعضهم قال لا، تلك الليلة نام حتى أصبح. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري أن عبد الله بن يزيد الخطمي أخبره أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. وهذه السنة أن يجمع المغرب والعشاء في مزدلفة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. نعم. باب السير في الدفعة. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل أسامة بن زيد رضي الله عنهما وأنا جالس معه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع، فقال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. قال أبو مصعب قال مالك قال هشام والنص فوق العنق. نعم، يسير العنق السير السريع بين الإبطاء والإسراع، إذا وجد فجوة نص. وكان يقول بيده عليه الصلاة والسلام هكذا أيها الناس عليكم السكينة عليكم السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، البر التقوى، فلا ينبغي للحجاج أن يزحم بعضهم بعضا ويحرج بعضهم بعضا، عليهم بالسكينة واليسر، وإذا وجد فجوة نص. وهكذا حتى لو كان ماشي أو كان راكب هكذا لا يضايق الحجاج وعليه بالسكينة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر. نعم، لأنه مثل المسيل اللي في المسعى، مثل اللي في المسعى، بطن محسر مسيل، فكانوا يسرعون فيه، وكان عمر أيضا يسرع فيه ويتمثل بتلك الأبيات إليك تعدو قلقا وضينها، الوضين الحزام، من العدو يصير قلق، معترضا في بطنها جنينها، مخالفا دين النصارى دينها، قد ذهب الشحم الذي يزينها، يتمثل بالأبيات حتى يقطع محسر، مخالفا دين النصارى دينها، قد ذهب الشحم الذي يزينها. نعم. باب الرخصة في تقديم النساء والصبيان إلى منى من المزدلفة. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن سالم وعبيد الله بن عبد الله بن عمر أن أباهما رضي الله عنه كان يقدم نساءه وصبيانه من المزدلفة إلى منى حتى يصلوا الصبح بمنى ويرموا قبل أن يأتي الناس. هذه رخصة النساء والضعفة، النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم أن ينصرفوا من مزدلفة آخر الليل، وهنا عبد الله بن عمر كان فقط آخر الليل بقدر ما يصل إلى منى ويصلي الصبح في منى، ولا يرموا إلا بعد الصبح، لا يرموا إلا بعد الصبح. قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس: كان يلطح أفخاذنا ونحن غيل من بني عبد المطلب، ويقول: يا بني لا ترموا حتى يطلع الفجر أو حتى تطلع الشمس في الرواية الأخرى. لكن بعضهم رخص لأجل حديث أسامة، حديث أسماء أنها كانت تصلي الفجر في مكة بعدما ترمي، فقالوا هذا أسماء في خلافة ابنها عبد الله. لكن أسماء الآن سيأتي عنها حديثين أنها كانت في غالب أمرها ما ترمي إلا بعد طلوع الصبح، وهذا هو الأولى. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أن مولى لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أخبره أنه جاء مع أسماء بنت أبي بكر منا بغلس، قالت فقلت لها لقد جئنا منا بغلس، فقالت قد كنا نأتيها هنا مع من هو خير منك. بغلس يعني بعد الصبح، بعد الصبح، هذا لا اختلاف فيه، إنما الاختلاف في الرمي قبل الفجر. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن هشام بن عروة أن فاطمة بنت المنذر أخبرته أنها كانت مع أسماء بنت أبي بكر. هذه جدتها، لأن فاطمة بنت المنذر بن الزبير، فكانت مع جدتها. نعم. أن فاطمة بنت المنذر أخبرته أنها كانت مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في الحج، فإنها كانت ترى أسماء بالمزدلفة تأمر الذي يصلي لها ولأصحابها أن يصلي بهم الصبح حين يطلع الفجر، ثم تركب فتسير إلى منى ولا تقف. نعم، وهذا أيضا معناه أن تصلي الصبح بمزدلفة ثم تسير، ما تقف بعد الصلاة إلى الإسفار. فأسماء رضي الله عنها روي عنها ألوان في انصرافها، مرة قالت إذا غاب القمر، ومرة صلت الصبح في مكة، ومرة صلت الصبح في مزدلفة، ومرة في منى، فدل على أن فيه رخصة، فيه نوع رخصة. لكن الذي لا شك فيه الاحتياط أن لا يرمي أحد إلا يوم العيد، لا يرمي في الليل، وإذا كان بعد طلوع الشمس أحسن كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الآن يرخصون حتى توسع، شوف الرخصة كيف. الآن قالوا الضعفة، ثم قالوا من كان معهم من محارمهم، ثم قالوا اللي في الحملة إذا كان عاد الحملة كلهم راحوا ويروح معهم وهم أقوياء، ثم آخر شيء الحملات الآن غالبهم ما عاد يبالون. شوف كيف يتسع الأمر، كثير من الحملات الآن إذا جاء الساعة 12 حتى، مو إذا غاب القمر ومو بآخر الليل انصرفت، وبعضهم أصلا ما ينزلون، يأتون من عرفة يقفون بالباصات شوي ويمشون، كأن مزدلفة ليست منسك. فلذلك إذا كان كذا خالفهم اتركهم، احتسب لا وامشي على قدميك. توسعت الرخصة حتى عمت الحملة كلها وعمت الناس كله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة والصبيان والنساء، والدين لا بد يكون متين، تحتاط لدينك، تتعب وآخر شيء تفرط في ساعة ساعتين فقط. نعم. قال مالك إنه سمع بعض أهل العلم يكره رمي الجمرة حتى يطلع الفجر من يوم النحر، ومن رمى فقد حل له النحر. لا ينحر حتى يرمي، ولا يحلق حتى ينحر، يرتب، وإن قدم كما سيأتينا لا حرج، لكن يحرص على التقديم على الترتيب. نعم. الأسبوع القادم إن شاء الله يكون هو الدرس الأخير، وهو إن شاء الله ختام أبواب الحج بإذن الله تعالى. نعم. باب الصلاة بمنى. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى إلى غير جدار، فجئت راكبا على حمار لي، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الحمار ترتع، ودخلت مع الناس فلم ينكر ذلك علي أحد. نعم. قال بعض العلم أنه صلى إلى غير جدار لكن إلى عنزة، كان عليه الصلاة والسلام حتى في الأبطح، وكان تحمل معه العنزة دائما ما يتركها، فهو صلى إلى عنزة أو حربة أو رمح أو شيء، لكن إلى غير جدار. لكن الحمار ما مر بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سترته، إنما إن كان مر بين يدي بعض الصف فإن سترة المأمومين سترة سترة إمامهم، ولذلك قال ابن عباس ما أنكر عليه أحد. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة بمن الركعتين، وأن أبا بكر رضي الله عنه صلاهما بمن الركعتين، وأن عمر رضي الله عنه صلاهما بمن الركعتين، وأن عثمان رضي الله عنه صلاهما بمن الركعتين شطر إمارته ثم أتمهما بعد ذلك. نعم، عثمان أتمها بعد ذلك وأتم من خلفه، ابن عمر في الحديث اللي بعده ابن مسعود أتموا، والصحابة أتموا خلف عثمان، وقالوا الخلاف شر، دائما الخلاف شر إذا كان في المساجد الاجتهادية وخاصة خلف الأئمة الكبار الإمام الأعظم. اختلف الناس في مسألة عثمان لما أتم، وتنوعت بهم المذاهب، ونحن ذكرنا ذلك في باب الصلاة، لكن منهم من قال إن لأجل بيان الإباحة، أن القصر في السفر ليس بحتم وإنما هو مباح، فذكروا ذلك. ومنهم أيضا قال أحمد في رواية أن تأهل وأصبح كأهل مكة، وإن كان بعضهم يضعف هذا، وذكروا أشياء، لكن على كل حال السنة صلاة ركعتين في المشاعر كما سيأتي في الباب هذا كله، وإن أتم الإمام أتم خلف، الخلاف شر، وإن صليت فاتتك الصلاة صلي ثنتين كما سيأتي الآن في حديث ابن عمر اللي بعده. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بمن مع الإمام أربعة، فإذا صلى لنفسه لم يزد على ركعتين. هذه هي السنة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف فقال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، ثم صلى عمر رضي الله عنه ركعتين بمنى، ولم يبلغني أنه قال لهم شيئا. نعم، أهل مكة يقصرون حتى في المشاعر، وليس القصر لأجل السفر، وإن كان هناك أن عثمان لأجل السفر أو ما تقدم السفر، لكن نفس مالك روى في باب السفر أن السفر أربعة برد، المسافة في السفر أربعة برد كما بين مكة وعسفان ومكة وجدة ومكة والطائف كما تقدم في الموطأ، فدل على أن هذا أمر مخصوص بعرفة ومزدلفة ومنى، أمر مخصوص على قول مالك هذا. وأما الشافعي وأحمد وجمهور العلماء يقولون مكة أهل مكة يتمون، الشافعي والأوزاعي وأحمد وجماعة العلماء يقولون أهل مكة يتمون، لأن هذا ليس بسفر، وكون النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لهم أتموا صلاتكم لأنهم يعرفون هذا، قالها مرارا، قالها في فتح مكة ويعرفون هذا. إنما مالك فقط هو هنا بالنسبة للأئمة الأمصار يقول إن خاصة خلافة مع أحمد الشافعي بالذات، يقول إنهم يصلون ركعتين كما سيأتي، ولا أدري ما السبب إلا أن يكون شيء مخصوص للمناسك لأجل هذه الآثار، أما السفر لا، نفس مالك في السفر يحدد المسافة، وهذا ليست مسافة سفر. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه مثل ذلك. نعم. وقال مالك في أهل مكة إنهم يصلون بمنا إذا حجوا ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة. أما أحمد المشهور عنه والشافعي وغيرهم يقولون لا، أهل مكة ليسوا مسافرين، يصلون أربع. نعم. قال وسئل مالك عن أهل مكة كيف تكون صلاتهم بعرفة أربعا أو ركعتين، وكيف بأمير الحاج إن كان من أهل مكة يصلي الظهر أو العصر بعرفة أربعا أم ركعتين، وكيف صلاة أهل مكة بمنى في إقامتهم، فقال يصلي أهل مكة بعرفة وأيام منى ما أقاموا بها ركعتين ركعتين يقصرون الصلاة حتى يرجعوا إلى مكة. قال وأمير الحاج أيضا يقصر الصلاة إذا كان من أهل مكة بعرفة وأيام منى. نعم. قال مالك وإن كان أحد ساكنا بمنى مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة بمنى، وكذلك أيضا أهل عرفة من كان ساكنا مقيما بها فإنه يتم الصلاة بعرفة. معناه أنها ليست لأجل السفر، لأن هؤلاء مداموا مقيمين يتمون، معناه أن أهل مكة لأجل السفر كان هكذا، لكن مراده الله أعلم القصر أيام الحج فقط، مراده لأهل مكة أيام الحج، أما أهل مكة لو ذهبوا إلى عرفة أو منى في غير أيام الحج ما يقصرون. ما يقصرون إذا ذهبوا إلى منى. الآن منى صارت في وسط مكة، وحتى قديما إنما هي ما تبلغ ولا عشر المسافة اللي ذكرها هو في الموطأ. فلذلك هم يفردون دائما في باب القصر، يجعلون القصر باب ويجعلون قصر عرفة ومزدلفة باب، كأنه الله أعلم شيء مخصوص فهموه من هذه الآثار. وأما الساكن بمنى والساكن بعرفة فيقول يتمون، لكن صاحب منى لو ذهب إلى عرفة يقصر مع الناس، وصاحب عرفة إذا جاء أيام التشريق إلى منى يقصر، وإذا كان في نفس مكانه يتم. سبحان الله العظيم. نعم. باب الصيام. أما عند أحمد مضطرد، مدام مو بسفر كلهم يتمون، كلهم يتمون إلا المسافرين فقط. نعم. باب صيام يوم عرفة. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه أم الفضل بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب. استحب للحاجة لا يصوم عرفة، وإن كان صامها بعض الصحابة كما عائشة ستاتي، لكن يستحب لا يصوم. النبي صلى الله عليه وسلم ما صام، ولك فيه أسوة تتفرغ للدعاء والذكر، خير لك، هذا خير لك. وأما غير الحاج يستحب أن يصوم يوم عرفة، كفر السنة الماضية والباقية أهل الأمصار. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصوم يوم عرفة. قال القاسم ولقد رأيتها عشية عرفة يدفع الإمام وتقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض ثم تدعو بالشراب فتفطر. المراد الله أعلم حتى لا يراها أحد، لأن أمهات المؤمنين عليهن أمر يعني فوق النساء، إن ما يراها أحد البتة ولا يرى جسمها حتى، كما قال عمر يا رسول الله احجب نسائك، وقال قد عرفناك يا سودة، فأنزل آيات الحجاب. فلذلك ما كان أحد يرى أمهات المؤمنين إلا المحارم فقط، ولا حتى أشخاصهن. ولما وإذا كان في الحج يتقدم عبد الرحمن بن عوف، وإذا أدخلوهم في شعب من الشعاب أغلقوا الشعب، ما أحد يدخل معهم إلا نساءهم أو يراهم المحارم. فلذلك تترك حتى يبيض ما بينه وبين الناس، تبيض الأرض، ثم تدعو بالشراب فتفطر ثم تلحق بالناس. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما صام في عرفة، وهذا خير. نعم. باب النهي عن صيام أيام منى. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام منى، أيام التشريق الثلاثة، أيام عيد كما في الحديث اللي بعده، أكل وشرب وذكر لله لا يصام، لا يصح صيامها إلا ما استثني في حديث عائشة، وهو من لم يصم صيام الثلاثة أيام التمتع فقط، هذا مستثنى عند مالك وأحمد وغيرهم. وما البقية لا يصوم أحد، لأن الزيادة تؤول إلى النقص، إذا كان الله منعك من صيام لا تصوم. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة رضي الله عنه يقول إنها أيام أكل وشرب وذكر الله، يعني أيام منى. وكذلك أيام العيد مي بأيام له فجور، أيام أكل وشرب وفرح، لكن ذكر لله، شكر للنعمة. الآن يجعلون أيام العيد أيام فسق وله غنى ومسرحيات وأمثال، هذا كفران للنعمة. أيام أكل وشرب لكن ذكر لله جل وعلا. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبي مرة مولى أم هاني أنه دخل مع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما على أبيه عمرو بن العاص، فقرب إليهما طعاما فقال كل، فقال إني صائم، فقال عمرو كل، فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نفطرها وينهانا عن صيامها. قال مالك وهي أيام التشريق. وهي أيام التشريق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله أطع أباك، أطع أباك. ولذلك لما جاءت الصفين شارك عبد الله بن عمرو وما قاتل، يقف في الصف فقط وما يقاتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطع أباك. وأبوه رضي الله عنهم جميعا كان مع معاوية، كان القوم أهل امتثال، فهنا قال له والده كل، ثم أخبر قال النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن صيامها ويأمرنا أن نفطرها أيام التشريق. نعم. باب ما جاء في المنحر. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمنى في الحج هذا المنحر وكل منى منحر، وقال في العمرة المروة منحر وكل فجاج مكة وطرقها منحر. نعم، الهدي له محلين، محل زماني ومكاني. المحل الزماني هو يوم العيد، من ذبح أو نحر قبل العيد ما يجزيه حتى يبلغ الهدي محله، ومحله المكاني هو كما سمعتم، إن كان في العمرة المروة أو في جاج مكة وطرق مكة كلها منحر، وإن كان في الحج في منى عند العقبة ومنى كلها منحر. لكن بعض العلماء أخذ من قوله في جاج وطرق أن يكون في داخل مكة، أما إذا كان في الصحاري المحيطة بمكة ولو كان في الحرم لا ينحر، وهذا خير، لأن بعض الناس الآن ينحرون في المغمس ولا في الشعبان اللي حول مكة، ولا ما دام أنها قريب من مكة. يؤخذ من قوله فجاج مكة وطرق مكة أن تكون داخل العمران، تنحر داخل العمران في الفجاج والطرق. نعم. باب ما جاء في النسك. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس أنه سمع ابن شهاب يقول ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهله إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة، لا يدرى أيهما قال بدنة أو بقرة. يعني على كلام شهاب المئة التي ساقها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة فقط هو اللي نواها عنه عن أهله، والباقي تطوع. وهذا يدل على أنه ما يبالغ في مسألة الأضاحي، كما سيأتي عن أبي أيوب الناس جعلوها مباهاة وتفاخر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يملك من الغنم كثير وما يضحي إلا بكبش، وكبش عن أمته أو من لم يضحي عن أمته. وهنا يقول ابن شهاب أنه نحر عنه وعن أهله بدنة واحد والباقي تطوع، كان ساقب معه، هذا على قول ابن شهاب. ولذلك هذا المسألة سيأتي أنه يجوز للإنسان أن يشرك أهله معه، ولكن أن يشتركون كلهم هذا ينازع فيها المدينة، يعني يدفعون دراهم ويشتركون ينازع فيها المدينة. أجازوا الشركة في النسك إذا كان هو اللي اشترى النسك وأشرك معه أهله، مثل ما قال عني وعن أهل بيتي، وهنا عنه وعن أزواجه. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهه، رضي الله عنها أتتك بالحديث على وجهه. فالمراد هنا قولها دخل علينا يوم النحر بلحم بقر، وهذا يضعف الحديث اللي جاء في بعض كتب الحديث أن قال عن البقر قال لحمها داء وألبانها دواء، هذا الحديث معلول، لو كان لحمها داء ما نحر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكله، لحمها ليس بداء. وإن كانت العرب في الأغلب ما تأكله، خاصة بطن الجزيرة هذه يأكلون في الغالب أهل الجبال، هم اللي يتعودون على البقر، ولذلك ما ذكر في الزكاة إلا في حديث معاذ لما بعث اليمن. الأمر الثاني قوله نحر البقر، فالبقرة لا بأس أن تنحر أو تذبح. في القرآن فيه ذبح البقر، في أي آية؟ ها؟ فذبحوها وما كادوا يفعلون، إن الله يأمركم أن تذبحوا، ولذلك بعض العلم يستحب في البقر أن تذبح كالغنم، لكن لو نحرت فلا بأس، لو نحرت كالإبل فلا بأس. قولها نحر عن أزواجه عليه الصلاة والسلام، وفيه إن رب البيت يقوم بالهدي أو بالأضحية أو بزكاة الفطر عن نفسه وعن أزواجه، لأن هذا داخل في المؤونة والعشرة بالمعروف، نحر عن أزواجه. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. نعم، أهل المدينة ما عملوا بهذا، عملوا بالبعدة، لأنهم يتبعون عبد الله بن عمر كثيرا، ويحملون حديث جابر هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي أعطاهم الإبل وقال كل سبعة في بدنة. هم يمنعون أنهم يتقاطون قطة، يعني سبعة كل واحد يدفع قسط من الدراهم ويشتركون، هذا يمنعونه أهل المدينة، وغير من العلماء يجيزه. فحديث جابر هذا إما أنهم ما أخذوا على وجهه أو قالوا أن هذا ليس فيه اشتراك، إنما النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أشركه، لكن فتواهم على حديث ابن عمر اللي بعده. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا تذبح البقرة إلا عن إنسان واحد، ولا تذبح الشاة إلا عن إنسان واحد، ولا تنحر البدنة إلا عن إنسان واحد. يعني هذا أفضل، لكن عاد الاشتراك يصلح لحديث جابر في السبعة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عمرو بن عبد الله الأنصاري أنه سأل سعيد بن المسيب عن بدنة جعلتها امرأة عليها. إذن هذا الآن امرأة نذرت بدنة هكذا، والبدنة تنصرف يعني تحولت من لفظها معناها اللغوي إلى معنى عرفي، فتكون لها حقيقة لغوية، وهي الناقة مثل من جاء في الساعة الأولى كأنما قرب بدن، ولكنها تنصرف إلى الحقيقة العرفية أن البدنة هي ما يساق الحرم. وهذه فائدة في اليمين وفي النذر، نقدم الحقيقة العرفية والشرعية على الحقيقة اللغوية. فلو قال إنسان والله لا أصلي اليوم ثم دعا ما يحنث، لأن هذه حقيقة لغوية. هنا الآن نذرت بدنة، فكيف أفتوها العلماء؟ أولهم سعيد، أربعة من العلماء، أولهم سعيد ماذا أفتها؟ فقال سعيد البدن من الإبل، ومحل البدن البيت العتيق، إلا أن تكون سمت مكانا من الأرض فلتنحرها حيث سمت، فإن لم تجد بدنة فبقرة، فإن لم تجد بقرة فعشر من الغنم. أول شيء قال البدن من الإبل، هذا الأصل، ومحلها البيت العتيق، فحتى توفي بنذرها ترسل البدنة إلى البيت العتيق، إلا إذا قالت بدنة في الرياض فتنحرها في الرياض، وإلا ما وجدت بدنة البقرة أو عشر من الغنم. البقية وافقوه إلا في كلمة عشر، قالوا سبع. العشر هذه إنما هي في الفي، في الفي كانوا يعدلون البدنة بعشر، أما في الأضاحي والهدي تعدل البدنة بسبع، في فرق بين الفي وبين الأضاحي والهدي. نعم. قال ثم جئت سالم بن عبد الله فقال مثل ما قال سعيد، غير أنه قال فإن لم تجد البقرة فسبع من الغنم. سالم بن عبد الله بن عمر هذا أيضا فقيه. نعم. قال ثم جئت خارجة بن زيد فقال مثل ما قال سالم. خارجة بن زيد بن ثابت، شوف الأسماء، هذه الفتاوى اللي تنشر. نعم. قال ثم جئت عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال مثل ما قال سالم. نعم، وهذا الصحيح مع الثلاثة هؤلاء، إن البدنة تعدل بسبع إلا في الفي تعدل بعشر. نعم. قال مالك وسمعت بعض أهل العلم يقولون لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك شيئا. نعم، صاحب الهدي إذا كان جزاء صيد أو فدية محظور اللي هي النسك، يريد بها فدية المحظور أو نذر للمساكين، لا يأكل من شيء، الثلاث هذه ما يأكل منه، جزاء الصيد وفدية المحظور أو ترك النسك ونذر المساكين، وأما هدي التمتع والقران يأكل منه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عمارة بن صياد أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره قال كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهة. أصبح الأمر مباهة، تفاخر، آل فلان يضحون بعشر وهذا بعشرين وهذا الله أعلم بصحته، الآن أفضل واحد أفضل من الخمس والعشر حتى لا تكون مباهة، ثم إذا أردت تنفق أنفق في غير هذا. نعم. باب ما يكره من الشرك في النسك. نعم، هذا تابع لمسألتنا الاشتراك في النسك. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا يشترك في النسك سواء في الهدي وفي الأضاحي. الآن كثير من الناس يسألون، يقول أنا وإخواني ساكنين في بيت، هل نجمع فلوسنا ونخليها أضحية واحدة؟ على قول أهل المدينة وهو لا أرجح أنهم لا، كل واحد يضحي عن نفسه أولاده، لكن رب البيت لو كان هم مع أبيهم يصلح له أن يقول هذه عني وعن أهل البيت، أما أنهم إخوان أو أصدقاء أو جيران يتشاركون في أضحية أو في هدي ويقولون عنا كلنا ويدفعون المال بينهم، هذا يمنعه أهل المدينة، وهذا أحسن وأحوط. ولذلك وش قال مالك؟ نعم، قال مالك: أخبرنا مالك قال: أحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة، ويذبح عنهم البقرة أو الشاة الواحدة وهو يملكها، أو يذبحها ويشركهم فيها. فأما أن يشتري الرجل البدنة أو البقرة ثم يشترك فيها هو وجماعة من الناس يوم الأضحى، يخرج كل رجل منهم حصته من ثمنها، ويكون له حصته من لحمها، فإن ذلك يكره. قال: وإنما سمعت الحديث أنه لا يشترك في شيء من ذلك، وإنما يكون ذلك على أهل البيت الواحد. هذا أحسن، إن هذه أضحية خرجت لله يكون على كل واحد اللي يستطيع، واللي ما يستطيع هي ليست واجبة. نعم. قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يقول: لا يشترك الرجل وامرأته إذا هو أصابها وهو محرم في بدنة واحدة، ليهدي كل واحد منهما بدنة بدنة. وهذا صحيح، ما يشتركون كل واحد منهم بدنة بدنة. نعم. باب العمل في النحر. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه بيده، ونحر بعضه غيره. لا مانع من التوكيل، والأفضل أن تباشر بنفسك، هذا الأفضل. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها، ثم يسوقها حتى ينحرها عند البيت العتيق أو بمنى يوم النحر، ليس لها محل دون ذلك. ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء. شوف كيف فرق بين بدنة والجزور. إذا قال نذرت بدنة فحكمه حكم البدن، تعليق والإشعار والسوق والبيت العتيق، وإذا قال جزور في أي مكان، هذا في النذر، لها محل زماني ومكاني. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان ينحر بدنه قياما. وهذه السنة تكون قيام معقولة اليد اليسرى. نعم. قال مالك: ولا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه. قال: وقال: لا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر من يوم النحر، وإنما العمل كله يوم النحر، والذبح والحلاق ولبس الثياب وإلقاء التفث لا يكون شيء من ذلك قبل يوم النحر. أكثر أعمال الحج يوم النحر، أكثر أعمال الحج يوم النحر، ولكن لا يكون شيء من ذلك قبل النحر، لا يذبح ولا يحلق قبل يوم العيد. نعم. قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يقول: الأيام المعلومات 3 أيام، يوم النحر ويومان بعده. هذا أيام الذبح، يوم العيد ويومين بعده، أما اليوم اللي تعجلون فيه ليس يوم للنحر، هذا على القول. وفي قول إنها أيام التشريق 3، لكن هذا أحوط وعليه كثير من العلماء، إنها النحر إنما هو يوم العيد واليومين اللي كل الحجاج موجودين، أما اللي يتعجل فيه ليس بمكان للذبح. نعم. قال مالك: إنه سمع أن القانع هو الفقير وأن المعتر هو الزائر. نعم، بقي أثرين لأحكام النسك ونقف عند الحلق. نعم. باب أيام الأضحى. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر. نعم، أيام العيد ما تصام، ومن صامها فهو مفطر حكما، ما له حكم الصيام. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى، يعني أيام التضحية يوم العيد يومين بعده، هذا هو الاحتياط، لا تأخرها لليوم الرابع بعد العيد. نعم. قال مالك: إنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول ذلك. هذا بن عمر وهذا علي، سواء أضاحي أو هدي، يوم العيد واليوم 11 و12، هذا أيام الذبح. والله أعلم، صلى الله وسلم على